وهل هي منسوخة بحديث أو بآية؟ الصحيح أنها بآية، والحديث لم ينسخها، بل الحديث مبين للناسخ، والدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فصار الكلام في الآية الآن هل هي منسوخة أو مخصوصة؟ لا، لأن الجواب فيها خلاف، فيها خلاف. الجمهور على أنها منسوخة، والراجح أنها مخصوصة. طيب، ثانيا، إذا قلنا بأنها منسوخة فبماذا نسخت؟ هل هي بالسنة أو بالقرآن؟ نقول بالقرآن قطعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعطى كل شيء، كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. فدل هذا على أن انتفاء الوصية للوارث مبني على إيش؟ على آيات المواريث، حيث أعطى الله تعالى كل ذي حق حقه. نعم. حكم نسخ المتواتر. لا، أما المثال الأخير: يوصيكم الله في أولادكم، مع قول لا يرث المسلم كافر، فهذا لا شك أنه من باب التخصيص، وتخصيص الكتاب بالسنة جائز كما سبق. نعم، الظاهر ما هم ممكن أن نكمل الباب. إذن ندخل الأسئلة، وهنا سؤال. نعم، السؤال: لا، ما هو صحيح، لأن هذا يشبه الحكم المغير، لأن الناس لا بد يرفع الحكم كله، يكون بدليل مستقل. وأما ما ذكر فهو يدخل فيه ما كان المغير بغاية. نعم، إيش؟ نعم، عرفا، المال كثير عرفا. ها؟ يعني مثلا أنا وأنت والجماعة كلهم الظاهر ما تركوا خير، ما تركوا خير، نفق أمورهم محدودة. أي كبيرة، إن ترك خيرا، قال العلماء هذا خير نكر من التعظيم، ولولا هذا كما ما تسجل القيد، لا بد يكون خير. كل ذلك من أجل أن لا يضيق على الورث، كما قال رسول لسعد، سعد رضي الله عنه كان ذو مال كثير، سعد بن أبي وقاص، واستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصب بالثلثين، ثم بالنصف، ثم بالثلث، وقال له: الثلث كثير. ثم علل، قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عارة. نعم، يصب الثلث. على كل حال، الآية ما في دليل على أنها منسوخة، وابن عباس رضي الله عنه أصاب في أنها محكمة. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحتاط لنفسه أن يكتب وصية بأني أوصيت لأقاربي غير الوارثين بكذا وكذا، ولو قليلا، مثلا بألفي ريال، ما لم يتجاوز الثلث، يأكل الإنسان هكذا وتبرأ ذمته. نعم، ذكرنا في تعريف يعني الأوضح والأفصح للنسخ هو رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه. طيب، ذكرنا أن القياس لا ينسخ. نعم، وفين الاحتراز في التعريف؟ نعم، الدليل الشرعي هو إذا أطلق فهو الكتاب والسنة. رفع حكم الدليل الشرعي بإيش؟ حكم الدليل الشرعي أو لفظه. إيه، أو لفظه؟ إيه، بدليل الشرعي. لا يذكر، ما هو عندك؟ إيه، لا، أو بدعين الشرع لا بد منها. إيش؟ نعم، دليله حديث معضية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ها؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، صحيح، لكن هذا مو زيارة القبور، هذا اتباع الجنائز. لا تمنع ولا تمنع؟ يقول انها لا تمنع اذا وضعها في الحوش. إذا وضعت في حوش البيت، قوله هذا صحيح أو الحوش من ضمن البيت؟ الظاهر الحوش من ضمن البيت.